وتعالى مجمرة أن نقر لنقراتشو سلا قرآن بقرآن الله من عليه لنبياتشن أنت بشير ونذير عليه بشير ونذير مالت النزا مؤمنوش تروسري وش بجنة اندتبسراتشو النزا كافيروش منافقوش انا مشركوش دومو بجهنم عند التسفر الرّاتشو للذهن ولكنه إلى الله. سلذي نبياتن بشيرا ونذيرا نو. يعني جنة اللي ترونا شو منا من سهون ويمت إن أنت جنة اللي تجاونه اللي تأمت فونا شو سهون تروسو جنة عند جبا عند ميجبا ما بشرناو متفوسو دمو جهنم عند جبا. لكن بقرآن مني بزال بلنت إيك ألين. يمي بزاو لنقراتشو سوست هلت سوستن يا بقرآن نذير نو نذير يعني ان الله سبحانه وتعالى سلا جهنب سلا قطات سلا قبر يالو قطات سلا بارض الحشر يالو قطات تهديدات ماسفراريات منامن يوم ملاو بقرآن لمن لمن دزي هوني كفاروش سلا ميبازوناتشو علم كتفترت دمروس كهون درس كفاروش የጠመሙ ሰዎች በጣም አስቸጋሪዎችና ሙናፊቆች ማዕሲያ የሚያበዙ እንዲያውም 3 አራተኛ እነሱ ናቸው 1 አራተኛ ብቻ ናቸው እነዚህም እኛ ምን ነው ነው አላህ ደግሞ በመስፈሪያው ምን እንደሚል አናቀም በእኛ ግን ተከታተለን ዑለማዎች ተከታተለው ያገኙትና እናንተም ራሳችሁ ተከታተላችሁ የምትጸድቁት ነገር በአለም መጥፎ እና ወደ ግራ የሚሄድ ሰው ነው የሚበዛው ለዚህ ነው በቁርአን ማስፈራራት በጣም ይበዛል በጣም ማን በማንኛውም ገጽ በቁርአን ላቡደ እንደዚህ ታገኛለህ እና ላዕና ታገኛለህ ስድብ ታገኛለህ ተግሳጽ ታገኛለህ ማስፈራሪያ ታገኛለህ ምክንያቱም ኩፋሮችና በጣም በጣም ተከራካሪዎችና አጉል እንትን ያዙ ስለሚበዙ ነው እሺ አሁን ምን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁል አራአይቱም يعني لو ማለት ነው ቁል አራአይተኩም ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعه اغير الله تدعون ان كنتم صادقين استلطيقاچو በእውነት በእውነት ይህ ለሁላችን ነው ለቁረሾች ብቻ አይደለም أبو أنيس إبراهيم سراج سيف الدين أمة الله أم عبدين رابعة العدوية يكرشوا بمولو يفلقون سو إن أنت بهونم ليلا بهونم شجر سيمة أبت سو يتنو ودتنو ميايو ماركس تقرولين ويم دكتور فلان تقرولين ويم دمو باكاشو تسبسبات شوين روح مرلسوات አረለም በጣም ሲቸገር የድህነት የበሽታ የስቃይ ሲወርድበት ካፊሩም ራሱ ወደ ሰማይ ነው ጎራ ብሎ የሚያየው ኦጎ የሚለው ለአላህ ነው ለምን እንደዚህ ይላል ታቃላችሁ ማን ነግረኛል ካፊሩም ሙእሚኑም ፋሲቁም ፋጅሩም በጣም በችግር ሲወድቅ ወደ ሰማይ ጎራ ብሎ ያአላህ የሚለው ለምን እንደው استي ماني نغرنيال بصحف بيهونم بصحف بيهونم يغباچو على وندموچ يهن يمل ايوا ابو الدين مانو فقير عبد فقير فطره فطره فطره تاكالاچو فطره الذي فطر الناس عليها الله يسو لج سيفطر تنانتنا بدم بنغلصكوت بلبو تاشتو يميفطرو الله አንዱ መሆኑን ገዳይ قادر የፈለገውን የሚሰራው አላህ መሆኑን ተመረ አይደለም የምታውቀው ላ በተፈጠሮ በልባችን አለ ይህ ነገር ለዚህ ነው اكبر فاسق فاجر ሁለት እግሩ ሲቆረጥ አይኑ ሲያወጡት ሲጨፈጭፉት ሲታመም ጭንቅላቱ ሲገለበጥ ዮጎድ የሚለው ያቺ ፍጥራ ነች ያቺ ተፈጠሮ እሷ ነው የምትጠራ ያለችው ያችን ፍጥራ ገፍትሮ እኮ ነው አንድ ሰው አላምንም የሚለው እኮ የእውነቱ አይደለም لذلك ምን ይላል قل ارايتكم استتملكتو ይላል አርአይተኩም ማለት ተመልከቱ እስቲ ان اتاكم عذاب الله الله عذابنا مصيبه كطالباچو او اتتكم الساعه او يوم القيامه كدرسباچو اغير الله تدعون ان كنتم صادقين على الله ليله تطرالاچو يح من العلماءچو ጥያቄ ግን ማረጋገጫ ጥያቄ ነው ምንድነው ማረጋገጫ ጥያቄ ለምሳሌ አንተ ምትለዋለህ ለልጅ ስማ ልጅ እትለው እኔ ከዚ ቤት ካባረርኩ እቤት ውስጥ አስገብቶ የሚያሳድግ ሰው አለ የለም ለማለት ስትፈልግኮ ነው እንደዚህ የምትለው አለ ወይ ስትነገረኝ እንግዲህ የለም ህፃን ልጅ አራት አመት ከቤት ካባረርኩ ማን ነው የሚያቅፈው አባቱና እናቱ ያባረሩት ንገረኝ ትለዋለህ እኔ ካባረርኩ ማን ነው ወስዶ አቅፎ የሚያሳድግ አለ ወይ ትለዋለህ መልሱ ምንድነው የለም ማለት ነው ይሄ ደግሞ አላህ ምን ይላል ጥልቅ ሙሲባ ካወረድኩብህ ያ ابن آدم ሌላ ምረዳህ ሰው እስቲ አምጣ አለ የለም يقول سبحانه وتعالى መልሱ ራሱ ይናገራል بل إياه تدعون انت اهيوچ كافروچ ظالموچ إياه ወደ الناس ወደ الناس ነው ጠጋ የምትሉት እንጂ كذابوچ وشتاموچ انت كافروچ كهديوچ ችግር ሲመጣባችሁና ሁለት እግራችሁ ሲታጠፍና ሲወለገድ እንደዚህ ያ ረቢ ያ አላህ ነምትሉት ፈይክሽፉ ማ ተድዑን አላህ ደሞ አዛኝ ነውና ካፊር አይልም ሙስሊም አይልም የተቸገረ ሰው ጎድርዳኝ ሲል ይክሽፉ ማ ተድዑን ኢለይሂ ኢንሻ ከዛ በኋላስ ወተንሰውነ ማ ቱሽሪኩን ወናው ነገር ይህ ነው ያ በልባችሁ የነበረው እገሌ እኮ ነው ያዳነኝ እገሌ እኮ ነው እገሌ ባይኖር ዶክተር እገሌ ባይኖር ኖሮ እኮ እኔ አልድንም ነበር የእገሌ ፈውስ እኮ ነው ከጋብር ያመጡት ውሃ እሱ ስጠጣ እኮ ነው ረረረረ ሚካኤሌ እሱ እኮ ነው ያዳነኝ ስትል ቆይተህ ጭንቅንቅንቅንቅ ስትል ሚካኤል ይጠፋል ገብርኤል ይፈጠፋል ክርስቶስ ይጠፋል ሼክ አብዱልቃድር ጅላኒ ጠፋሉ በሙሉ ነው የሚጠፉ ከልብህ በልብህ ላይ ተሰፍሮ የሚያንጎራጎር የአላህ መኖር ብቻ ነው አላህ ብቻ ነው የምትለው አሁን አላህ ስብሐነ ወተዓላ እንደዚህ ስል ተሳስተሃል እንበለው ወንድም ተሳስተሃል ካላልነው እንግዲህ እውነቱ ነው አላህ ስብሐነ ወተዓላ ደሞ አንድ ነገር አለ አንተ ሙስሊም አንተ ካፍር አላለም ከአደም ጀምሮ እስከ يوم القيامة በሙሉ እኔ ነኝ የሚለው ሰው ችግር ሲገጥምበት እኔን ነው የሚጠራው ይላል አላህ ስብሐት አላ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ይቺን አረፍተ ነገር ተመልከቱት وتنسون ما تشركون በልባችሁ የነበሩ አሊሃ በልባችሁ የነበሩ ጠጋ ጠጋ የምትሏቸው እናንተ አይደለም እኮ የምታወጡዋቸው ራሳቸው በነው ይሄዳሉ ምክንያቱም የደረሰባቸው የማይችሉት ነገር ነው የደረሰው ሰው አይኑ ሲገላብጥ ሩሑ ስትወጣ ሰከራተ ልሞት ሲይዘው ሰዎች ያሲን ሲቀሩለት ትናንትና በሰከራምነት የነበረው ትናንትና በሰውና በዲን የሚያፈዘው የነበረው አሁን ምን ይሆናል ወንድሞች ያ ረቢ ያ ረቢ ያሲን ሲቀርለት ጨምሩ አስር ያሲን አድርጉልኝ ነው የሚለው እንደገና ምናምን ሲል ምናምን ሲል በቃ እንደዚህ ሆናል ምክንያቱም ወተንሰውነ ማ ቱሽሪኩን ያኒ ከአላህ ሌላ መታመልኩት የነበረ ራሱ ይጠፋል አለ ያ ህዋ አይ ኢንሳን ካፊር ሙስሊም ሙናፊቅ ሙልሂድ ኩሉሁም ፊ ወቅት ሽዳ ላ ዩናዱነ ኢላ ረብ ሰማዋት ወልአርድ ጠይብ ولو نادى غيره كالله للا بيطروتس لا احد يسمعهم عند سو اي سماچوم ويم عند ملائك عند نبي ولا عند جني ولا عند شيطان اي سماچوم اهون تملكتو نبي الله سبحانه وتعالى بسوره الاسراء من دميل سوچ بمركب ارغو يهدو نبر سوچ ببحر مركب ارغو يسافروا نبر ሲሳፈሩ እንግዲህ መርከቡ ታቃላችሁ ድሮ የነበረው ከሺህ አመት በኋላ በፊት የነበረው መርከብ እንዳሁን በሞተር የሚሄድ አይደለም በቴክኖሎጂ መንቀሳቀስ አይደለም ምን ነበር መርከቡ 30 40 50 100 ሰው ይሞላልና በእንጨት እየገፉት ይሄዳል ወይም ደግሞ በንፋስ ይሄዳል ንፋሱ ወደዚህ ሲሄድ በንፋሱ ይሄዳል እሺ አሁን ማዕበል መጣ ከባድ ማዕበል መጣ መርከቡን ተገላበጠ ተወላገደ ወደዛ ውሃ ገባበት ግማሹ መርከብ ውሃ ገባበት ሰዎቹ 101 በመቶ ተረጋገጡ እንደሚሰጥሙ እንደሚሞቱ እኔ ይሄን ነገር ስገልጽ ወንድሞች እንደ ሙሐደራ አትስሙት አንተ ራስህ በዛ መርከብ እንዳለህ አስብ አሁን ማዕበል መጣ ንፋስ መጣ መርከቡ ወደ ቀኝ ወደ ግራ ሁላችሁም ውሃ ተጥለቅልቃችኋል መርከቡ ራሱ ውሃ ግማሽ ደርሷል ምንም ነገር የቀረው ለመስጠም ብቻ ነው አን ያغرق ብቻ መግባት እዚህ ላይ ማን ነው የሚጠሩ አላህን ብቻ ጠሩ ከዛ በኋላ አላህ በረህመቱና በእዝነቱ ማዕበሉን ትንሽ ዝቅ አደረገውና እንደገና ንፋሱ ሳበውና ጠፋ ረጋ ሲሉ ውሃውን በደንብ አርገው አወጡትና ቀስ ብለው ወደ ጠረፍ ባህር ደረሱና ወረዱ አሁን ከግማሽ ሰዓት በፊት ኦ ጎድ ያ ረብ ያ አላህ እግዚአብሔር የምናምን እየሲሉ የቆዩ ከአንድ ሰዓት በኋላ በዛ በመሬቱ ላይ ሲያርፉ ቀጣ ወደ ነበራቸው መጥፎ ነገር ገቡ መሳደብ ጀመሩ ተደብቀው ዚና ጀመሩ እንደገና እዛ እንጨት አድርገው ኢላህ ማለት ጀመሩ በነበሩበት ቀጣ ተመለሱ እናንተ ሞኞች አላቸው አላህ ሞኞች ያ በባህር ማዕበሉን ያነሳ ንፋሱን የላከ ጀልባውን በጣም ያንፈጠፈጠው ያንቀጠቀጠው ጌታ እሱ እኮ ነው በዚህ መሬት ያለው ተመልከቱ ወንድሞች ይሄ ነገር ለነሱ አይደለም ለኛ እኮ ነው ይገባችኋል እሱ እኮ ነው አንድ ሰው ሲታመም ያ አላህ ሲድን ወደ ማዕሲያም ሄደው ያ ስትታመም ያስፈራራህ ጌታ እኮ አሁንም እሱ እኮ ነው ያለው እንደገና ሊያሳምምህ አይችልም ወይ አንተ ፉልሽ በጣም ሞኝ ሆንከው ሰው እሱ እኮ ነው አልተቀየረም ጌታ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደሞ አንድ ሁለተኛ ጊዜ መሳፈራቸው እኮ አይቀርም እንደገና ወደ መርከቡ ተመልሰው እኮ ሰፈራቸው ሊቀጥሉ ነው ያ ኢላህ ትናንትና ያሰቃያቸው ተመልሶ ሊያሰቃያቸው አይችልም ወይ እንዲያውም መርከቡን ገልብጦ ጀልባውን ገልብጦ ሊገላቸው አይችልም ወይ ይችላል እንጂ طيب እሱ ይቀርና እሺ እሱ ይቀር ከባህሩ ከማዕበሉ ነፃ ወጡና በመሬት ላይ አረፉ 3 4 ቀን በደንብ ባርፈው خلاص ንፋስ የለም ማዕበሉም ቀዝቅዟል ብሎ ወደ መርከቡ ተመለሱና ሲጓዙ የማዕበሉ ተውና ሌላ በርቅና ዝናብ አምጥቶ ትልቅ ዝናብ ኃይለኛ ዝናብ አምጥቶ እዛ ባህር ሊከታቸው አይችልም ወይ ይችላል ማን ነው የሚረዳቸው ማንም ይሄን አሁን ያልኩት በደንብ አድርጎ አላህ በቁርአን ገልጾታል ምን አለ واذا مسكم الضر في البحر በባህር በጣም ስትቸገሩ ضل من تدعون الا اياه በልባችሁ የነበረ በሙሉ ይሆነኛል ያደርጋል ምናምን የምትሉት ኢላህ ነው መላእካ ነው ነብይ ነው ሸይጣን ነው ጅኒ ነው አብዱል ቃድር ጅላኒ ነው ዶክተር ነው ሁሉም ይጠፋሉ አለ ضل ጠፋ ማለት እኮ ነው من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر بر ማለት በር ማለት ነው በር يعني እንትኑ መሬቱ ማለት ነው ወደ መሬቱ መልሶ አማን ሰላም ሲያደርገው اعرضتم جرباتشو لالله ستاتشو بمت ودمت فونغر تملساتشو وكان الانسان كفورا يسو لجكو بتفترو كادي كونو طرو يسرى التي كدال طرو يسرى التي رسال اي سو كفور نو الان كذا قتلوا من عليه افا امنتم ان يخسف بكم جانب البر ያ በመሬት ላይ ያረፋችሁት ከባህር ወጣችሁ በመሬት ላይ እግራችሁን ዘርግታችሁ ፎይ ብላችሁ የት የሱ አላህ ስማን ነው የመሬቱ አላህ ማን ነው ጥያቄ የጠየቀ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሱ አላህ ማን ነው ንገሩኝ እስቲ ሌላ አላህ የመረት አለ እንዴ የባህር ሌላ አላህ የመረት ሌላ አላህ ወይ የለም طيب من الى افامنتم ان يخسف بكم جانب البر يا يمرتو طرف كبحر وطابلو ياللو طرف اسو قلبطو በዛ መሬት ቢያሰጥማቸው አላህ አይችልም ወይ የመሬቱና የባህሩ አላህ እኮ አንድ ነው او يرسل عليكم حاصبا ወይም ደሞ ንፋስና ነበልባል እሳት ልኮ በዛ በመሬቱ ያላችሁ ሊያቃጥላችሁና ሊያጠፋችሁ አይችልም ወይ ثم لا تجد لكم وكيلا የሚረዳችሁ እንኳን አንድ ሰው አታገኙም እዛ ጊዜ ለምንድን ነው የምትለያዩት የባህር አላህ ሌላ ነው የመረት አላህ ሌላ ነው ብላችሁ በልባችሁም ተስፉት ለምንድን ነው እንደገና ይቀጥልና ምን ይላል አም አሚንቱም አን ዩዒደኩም ፊሂ ታራተን ኡኽራ ደሞ ወደ መርከቡ መመለሳችሁ እኮ አይቀርም ወደዛ ሲመለሳችሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈይርሲል አለይኩም ቃሲፈን ሚን ሪህ ከባድ ንፋስ አምጥቶ ደሞ እናንተና ጀልባው ራሱ ገልብጦ ወደ ባህር ውስጥ ሊያስገባችሁ አይችልም فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا يهن كادرغن يعني دمت ماطاچو كاوطانكو عند افوكاتو ادفوكيت يميادرغلاچو سوكو اتاغنيوم انين يميكسكو سو اتاغنيوم الى الله سبحانه وتعالى ونموش يغباچوال يه نغر يبحر منامن توتنا هون يهن ودنيا براكتس نارغو ودنيا ودنيا عندو በእኔ የተወለድኩበት ከተማ መንደፈራ የሚባለው በደርግ ጊዜ ነው ሱብሃንአላህ ይገርማቸዋል በባር ከሴት አዳሪ በቁማር በመጠጥ በምን ፋስቅ ፋስቅ ነው በዚህ ውል ያድር ነበርና የደርግ መንግስት ሸባቦች ማሰር ጀመረ ወጣቶች እስር ቤት ያስገባ አንዳንዱ አንቆ እንቀርጎ አፋኝ ይገለዋል አንዳንዱ ጆጆ ያስረዋቸዋል ይሄን ነገር ግርግር ሲነሳ ሰውየው የተቀየረ ቀጣ ጠቅላላ ባርተው ቁማርተው መጠጥ መጠጥ ምናምን ተው ዝሙተውና የአረብ ልብስ አደረገ ይሄ ምን ለብሰው እንትሩ ፎጣ እንትሩ ثوب ثوب የአረብ ልብስ ለበሰና አጭር ነው ልብሱ ጢማ ሳደገ ከዛ በኋላ በእንትኑ በጣቱ ኻትም ሱለይማን የሚባል ነገር እዛ ለበሰ በትር ያዘ ወጣት እኮ ነው በትር ያዘ 3 ኪሎ ሜትር የሚሆነው ዑማ አደረገ በራሱ እኔ በደንብ ነው የሚታየኝ አሁን ኩል አደረገ ታቃላችሁ በአይኑ ኩል አደረገ አሁን ስታየው መውላና ይህ የዑለማዎች ዓለም የወሊዎች ወሊ ነው የሚመስለውና ሲሄድ በሙሉ ሐታ ወታደሮቹ የጦር ሰራዊት ወታደሮቹ ያከብሩት ነበር ይፈሩት ነበር እንደዚህ አርጎ ሲሄድ ምናምን ሁለት ሶስት ሰዎች ከሱ ጋር ሄዱና በቃ እልም ያለ ሙጠውዕ ሆነ ከዛ በኋላ ደርጉ እስረኞቹን ፈታ ነገሩ ትንሽ ሰላም ሆነ ተሻሻለ ያፍራቻው ከነጭራሹ ጠፋ ሰውየው ወደ ነበረበት ተመለሰ ثوبን ጣለው በትሩን ጣለው ጢሙን ላጨው ዑማውን አነሳው ከመንደፈራ ወደ አስመራ ሄደ አስመራ ያኒ ከትልቁ ከተማ ወደዛ ሄደ እዛ ማን ያውቀዋል ባህር ነው ትልቅ መዲና ነው እዛ ሆኖ ጭምልቅልቅልቅልቅ የሚል ኑሮ ጀመረ ማለት ነው طيب ትናንትና ሙጠውዕና መነኮሴ በነበረበት ጊዜ የነበረው ኢላህ አሁን ባስመራ ከተማ ኢላሁ እሱ አይደለም እሱ ነው ይሄ ማለት እኮ ነው አሁን እንት ነው ስለዚህ አንዳንዶቹ ድሃ ሲሆኑ ያ ረቢ ያ አላህ አንተ እኮ ነህ ይላሉ ትንሽ ገንዘብ ሲሰጣቸው ኪሳቸው በገንዘብ ሲያብጥና ከዛ በኋላ ጭንቅላታቸው በገንዘብ ሲያብጥ ይቀየራሉ ይሄ ማለት ነው አያ ወንድሞች ይሄ ነው አያው ትርጉሙ ይሄ ነው طيب الانسان اذا وقع في مشكله تراه يتضرع الى الله ثم اذا خرج من هذه المشكله تراه يتبختر وينكر نعم الله سبحانه وتعالى هذه اخلاقنا او اخلاق معظمنا افزنيوچاچن يسو لج يهنو طبياچن نعوذ بالله كزي اخلاق الله يارقن والله لالله عند مسله متايت نو ويم فاجر فاسق هون جهنم تقبله ويم انسان مستقيم هون جنه تقبله جن مانكيا يلالو بنيا انتناله بنيا مثال سيموقه بمانكيا سيقزقزله بايجه يلالو اندزي عدلم دين اندزي عدلم اتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك الا خزي في الدنيا والاخره كمان سلازي يهن نجر كنيا موت اتلبت وندموچ طيب ولقد ارسلنا الى امم نيلال قتلوا 42 ايه بزي بسوره الانعام ولقد ارسلنا الى امم من قبلك انت محمد هي يدرو سوچكو تاريخ بتانبكو اندزي كونو ينبرو ሩሱሎችና መልእክተኞች እንዳንተ ለከን سنابቃል አንዳንድ ሰዎች من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون مع سياسه يابزو ونجل سيابزو كفر سيابزو ጭንቀትና ችግር ራብና ችግር ምናምን አልንባቸው ለምን እንደው ጌታ እንደዚህ ያደረከው ልመለሱ እኮ ነው لعلهم يتضرعون ودا إلهاتشونا ودا جيتاتشو تملسو يا ربي تساستنال عفو بلن سكهون درس يكتاهن يعني يبكان جيتاي بلو مملسنو يميقباتشو أدلم فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا يهن بيادر قنرو تشقرو سيواد قباتشو ملس بلو جيتاي عفو بلن تشقرو أنسالن كمالت ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون من الدرج شيطان بدم الدنيا النجر شلم لم لم ارجو اجيتو اسوبه بقى لباتشونا شكلاتاتشو سيقير يا الله ان قطات اند قطات على ايوتم قطاتو سيانسا والله سبحانه وتعالى تملسوا اندغنا يعني من لبلاچو بمعصيانا بونجل تملسوا يلال انيا يفلقنو شجر يا يطالنباچو انديملسو نبر الناسون كممملس يلك جرباچو ستو تكشاچو نفتو تنفافتو بقى اندغنا ود كفر تملسوا يا اخوه امنوا بان كل افعال الله مقرونه بالحكمه يهن امنت بلباچو اسجبوت الله سبحانه وتعالى سو سيقطع يمقطع يمقطع سس سلالبت አይደለም እኛ ነው يمقطع سس ያለብን ቅን በቀን ለመውሰድ سس አለብን እኛ الله كن لا ለምን سس ይኖርበታል يفطራቸው ሰዎች ሊعذባቸው አይፈልግም هنا يقول كم امم عذبناهم وصببنا عليهم بلاء لما عصوا وتجبروا وكل ذلك لعلهم يرجعون الى الله ويخافون اندفروا بدنو يادرغنو يهن ايا يولاچو مفسروش سيفسروت منالو مسلاچو ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء يعني فقر ضيق في المعيشه والضراء نا شجر زنا سيبزا متت سيبزا ظلم سيبزا ጉቦ ሲበዛ ሪባ መብላት ሲበዛ የዘመድ አዝማድ መቆራረጥ ሲበዛ አላህ ስብሐ ወተዓላ ምንድነው የጣለባቸው ድህነት በሽታ እሺ ጭንቀት እርስ በርስ መፈጃጀት ሰለጠላቸው አላህ ስብሐ ወተዓላ ተማም وهي الامراض والاسقام والالام لعلهم يتضرعون اي يدعون الله ويتضرعون اليه ويخشونه قال سبحانه وتعالى فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا يهن نجر سنا وردباچو ملس بلو ودنا بيملسوا اي فهلا اذا تليناهم بذلك تضرعوا الينا ودنيا غومبس بلو راساچو ود مريت طمزز ارغو بيلمنو نرو وتمسكنوا الينا طرو نبرابي ولكن قست قلوبهم لباچو اندغنا درق علنا تملس ودنتنو ودمطفو نغر هيدو طيب ما رقت ولا خشعت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون يه نغر دمو የሸይጣን ነበልባል ነው ሸይጣን የተኮሰው የለኮሰው እሳት ስለሆነ እዛ ገብተው በቃ እንትናሉ ከአላህ ተጣሉ من هنا يا اخوة نفهم ان المصائب التي ورد علينا في اثيوبيا اهم بايثيوبيا يالو شجر يولاچو اني اهون بالو نجر لناجر وندموچ بايثيوبيا اني باقالو طيف ب 30 بر طيف ب 50 بر فيل ب 3 بر سيشط درسنبتال وتت عندان غزي بنصان تطا نبر عندان غزي 5 سنتيم يخلوا الفوال تمام طيب اهون يتال ايتوبيا تاقالاشو ايتوبيا من دال اهون 2300 طيف عند كنتال طيف 2300 عند كفل 2 متر ب 2 متر بشي بريكريال مندنو ايه نغر አሁን ምሳሌ ስትበላ 40 50 60 ብር አይበቃህም? ምን አይነት ነው ምን አይነት በላእ ነው የመጣ? ጉቦ በዛ የሐራም ምግብ በዛ ዝሙት በዛ ሰው መዝለም በዛ አላህ ደሞ ህይወቱ ኑሮው አስወደደውና ከፍተኛ ደረጃ ደረሰ። ይሄ በምንድን ነው በወንጀላችን መሆኑን አሁን ተርሰናል። ይወላችሁ አሁን ተመረናል። الله قتلوا من عليه فلما نسوا ما ذكروا تو تو تملسوا الله بلوا دعاء درقوا سيلواتشو فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب عند قرية كونو عند أقر نبر سلان ديت أقر نو الله ميا وراء لن يعلو تملكتون قدي يتشن أقر من داد الرقال الله دمو فنان نو تقالاش فنان حريف نو باننقا قراتش الحريف نبلو الله سيقطع زنبلون دمون يادلم يميقطعو لسلس يالي نغير يجمرنا لسلس سانو بلو ستراغطو لكا 99 اشوهنا مسمار اللبت الله سيقطع تكتيكو بتام سو هايتشلو تملكتو من ادرغي يهيچي اگر ويم كتما الله صقا ستاچو لكن فساد ابزو ونجل ابزو شركا ابزو ود طاوت مرط ابزو ود ولي مرط ابزو زموت بزا تقل الله يطلعو نجر بزانا من ادرجه فلما نسوا عليه ما ذكروا به رسولوچو متتو سيمكرواچونا دعوا سيادرغولاچو انبي بلو اشافرنج بلو منجدون تسو سيهدو من ادرجه الله اهون انيا منطبقو مندنو يمطبقو قطا نبلبل اسات اوردو اندي يطفاتشو لا الله صابر نو حليم نو من ادرجه فتحنا عليهم ابواب كل شيء اهلا بقللاتشو زناب متا هابت ما شاء الله الدنيا جرين هونيتش انسسوچو بتام وفروا حليب اند غرف نو ميهدو وتتو مار ولا لاو سنت قفو نو ما شاء الله ما شاء الله جنزبو بزا مريتو جرين هوني اتكلتونا تمرونا زافو فروتاونا بمونو بكالي يقول فتحنا عليهم ابواب كل شيء يهلو يميودوت نجر خير فافاتينو وها غرفنو يمتقال زنابنو يمتقال مريتو بقامت ولت سوست جزيتها بكالالج اندزي هاد الرقاتشو حتى اذا فريحو يهن اغنيتنال بلو سيفنت ازونا سيزلو سيتشاوتو حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون اندزي سيلو الله سبحانه وتعالى مريتهم بتعام ملت سيارغو بصقنا بنتنو الله سبحانه وتعالى بما يقوت منقدام تطو دمت ماطاچونا يهلوم يفرياوم يغرينو ودا چلما ملسوا فقوطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين يقول العلماء فلما نسوا ما ذكروا به اي اعرضوا انبسلوا عنه وتناسوا وجعلوه وراء ظهورهم اسمعوا كيف يتفنن الله سبحانه وتعالى ان يعذب من فعل ذلك قال فتحنا عليهم ابواب كل شيء اي فتحنا عليهم ابواب الرزق من كل ما يختارونه وهذا استدراج ينقر استدراج نو تاقالاتشو استدراج من مارت نو استدراج إني بقلالو استدراج لاسرداتشو فرس ني بالتلات انبيالج ني بالتلات انبيالج من يادر قال له أندان بسوج أرون قوادي قتالي همت أننا ستي نت أكات إما ويمدموز قتالا قتال سبسب بارغو همت أننا إنكي الواتال أون كرب تلالج إنكي الواتال كرب تلالج سودومو راك إلال قتالون لموسر بلا كرب تلالج سودومو راك إلال كرب تلالج إسو راك إلال بفلق ببت بوتا سيدرس قتالون يتقلنا السوان تمزز زارغو من يادر قال يمت تارد كوني أرداتال يمت التسر كوني التسرة يه استدراج بل استدراج مالت ودم فرلقو درس كم تدرس قطة طرو طرو طرو طرو تساي والله يهن سبحان الله بزونا قرقو والله عند سو ودا وطمدنا ودا إسات لياس قباه كفرلق مار ولا لانو مياك أمسه اندقنا كزك أزاو هاي ستحال اندقزا ما شاء الله اندقنا كرب ستل يطفهال الله اندزينو هذا الرقي فتحنا عليهم أبواب كل شيء أي فتحنا عليهم أبواب الرزق من كل ما يختارون وهذا استدراج منه تعالى وإملاء لهم عياذا بالله نعم حتى إذا فرحوا بقى مريتاتشن جرين هون هبتام هون أباتي سوست فيلا اللو إني دومو أسر مرسيدس المبرو سفوكاكرو أي من الأموال والأولاد والأرزاق أخذناهم بغتة بما يقوتنتن أندبت نزيه إساتنا يعني نفاس أمتأتن غرفة أمتأتن اللم أدرقناتشو على غفلة فإذا هم مبلسون أي آيسون تنانتنا بسلامنا بتسفى من نور ينبرو أهون تسفى قرطو قج ألو مارتنو من هنا أفادنا العلماء علماء شمنا لو قالوا إذا رأيت أي إنسان يغضق عليه الله سبحانه وتعالى بالنعم أنت كايه أندسو الله سبحانه وتعالى رزق يسطوال غنزب يسطوال فيلا يسطوال من يسطوال بسو كن كامس سيتوچ يادرال بيقنو بزموت اندغنا ሁለት ቤተሰብ በገንዘብ አርጎ ያጣላል እንደገና ሪባ ይወስዳል ጉቦ ይወስዳል ኸምር ሲጠጣ ያድራል ቦርኮ ምንድነው እናንተ ደሞ ሃይማኖት ሃይማኖት የምትሉ ባካችሁ ሰርታችሁ ብሉ ያፈዛል ያሾፋል ይህ ነገር የሚያደርግ ሰው الله رزقنا ጸጋው እየጨመረለት ሲሄድ اعلموا انه ايش استدراج يا እንዳልኳችሁ ፈረሱ لمساب ستفلق سار يمتسطات لك اندزي الله يتجعوة تباتشونه ثم يستمر في معاصي اعلم انه استدراج وسيأخذه الله اخذ عزيز مقتدر نعم والله اني ببكولي واندماتشو شيخ ابراهيم يمتلو انجسو سلزيه بزو اك الله اني بزو سوش نماكو والله بتقام الله نعماسي ستاتشو بدولت سنورو بكاسي كبررو تنسيلو بمجرشة من دا درقاتشو بأيناتشن أيتناتشوار والله وقال الحسن البصري الحسن البصري واحد من كبار علماء التابعين من عليه من وسع الله عليه وهو على معاصيه فلم يرى أنه يمكر به بزوغ انزبنا بزوز أقا بزوت أنا يسد والله سبحانه وتعالى السلم معسيا ميا بزاكو هنا الله اندمج أو تبت على ما وقو عليه الله اتش أو تبت اندالي كلاوك عند السو فلا رأي له أين أورنو أي أياد الله تقبات شوه نقر لمسالي عنده يعني كبدا يميلو سو الله مليونير أدرقو أنا راسي بلو ما يكم الشي مستم ترو مستستو سوك اللو فوقو چالوت فابريكاو چالوت أوروبلان يراسو أوروبلان اللو برايفت يونو أوروبلان يهن أينت هلو ستو جن السلتناك أن بوانجلي نوري انديت نو إني بوانجلي الله الله مش أمر اللي لمن دنو يتج عواتب بن يكونو الله بلو يماسب سو يسو يو عينو أور نوالي وناتو كونو يهن نقر سل كفل لقاتشو علي اقرأوا هذه الآية فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون بلوك أرى طيب وقال صلى الله عليه وسلم نبينا محمد بقلت يتناقروت إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معصيه ما يحب فإنما هو استدراج على نبياتك ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس الآية دمو نبياتك كروا مالتنا فختم الآية قدي ود آية ونملسنا فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين جزي أن السراء سركو الله سكت أتشو قطع دابر القوم كنج الرساتشو كنمج الرساتشو بمولو مالتنا بمولو الله عند سياس كرات أفاتشو إلان الدابر هو الآخر والمعنى فأهلك الله تعالى أولئك الأقوام عن آخرهم بسبب ظلمهم وفجورهم والحمد لله رب العالمين الذي نصر رسله وأولياءه سبحانه وتعالى طيب يقتلنا من إلى الله سبحانه وتعالى قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم يهنا قر وندموش إني عندك أنا استمرأت شنبر لو يمي لو قال لو من ما تنو لو استيصافرين لو من ما تنو اندزيه بيهون نورو اندزي ايوا بيهون اكزاكتلي اندزي بيهون نورو يميلو قالوا علماءچو طقم الله غدات الله قالوا بتوحيد 100% طقم الله بقضاء وقدر جن غدات نو قالوا انديت لمثال بقضاء وقدر اندي لجي كو بايوطا نورو كبيت كو ايموتم نبر اندي الله كنا يسوطاو ليموت سلفلقو الله وسوطاو اي انيكو زنبيه كونو انجي غنزبو بالكفلو نوروكو كان يتادب غنزبو مكفلنا لنبربنيو لو لو يعني اندزي بيهون يه يتصصت يتصصت كو نغر يبسبحال اندزي بيهون نور اندزي هيونم نبر اندزي بادرغ نور الموتم نبر اندزي ادرغ نور التامم نبر يميلو نغر توحيدنا فرسبحال بل قل ما شاء الله فعل الله مفلقوا الرجاء والحمد لله رب العالمين قضى الله الله فرد فردو وفعل ما شاء يفلقون فردا ورد الشبل انه من قبلوا مكنياتهم لني تبالي الله سبحانه وتعالى اي ستنيم لني التبالي دمو نغرو متو دني اي متام سلازي الله كتبونه بله عرفت لله بقضاء وقدر يبيتشا نو مدحريتا له ولكن بتوحيد جن بتعام تكماله لو من دنوسو يعني ترساتشن بيكونو بيادغنرو ما دغو باسقوم نورو ترساتشن اسكاون درس من يهون نبر بلا طيق اه الله بوقتون ياسقومو انجي زنبلو بيقتل نورو مريتون انتن ياله يهد نبر من مسل نبر وندموت زنجروش لا ر زنجروش بتعام ملكالاتشو ከዛ ይባሰ መልክ እንዲኖር ነበር طيب ጸጉራችን ዝም ብሎ ቢያድግ እና ብትቆርጠው የሚያምህ ቢሆን ጸጉራችን በመቀስ አርገ ስትቆርጠው ቆዳ እንደ ተቆረጠ ቢያምህ ለሮ ልብ በል ወንድሞች ለው እኮ ነው ምለው ለው በተውሂድ የጸጋና የኒዕማ መክፈቻ ነች መልሱልኝ እስቲ ወንድሞች ጸጉራችን ራስ የራሳችን ጸጉር ያደገ ለመቁረጥ ስትፈልግ ሆስፒታል ሄደ በንጅ ማደንዘጃ በንጅ ወክቶ ነው የሚቆርጡት እንጂ ከቆረጥከው ልክ እጅህ እንደተቆረጠ የሚሰማህ ቢኖር የራስ ጸጉር የሚቆርጥ ታገኛላችሁ አታገኙም ጠይብ ካልተቆረጠ ምን መስላለን خلاص የምን መስለው እንግዲህ ተው እናንተን ኢማጂን አርጉት ለው ይሄ ነው እንግዲህ አሁን ለው ጀመረ አላህ يقول قل أرأيتم أنت استتملكت اندزي بهن نرو إلال قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به إره جراتشنا أفاتشو بزقاو الله سبحانه وتعالى لباتشو دمو بتعمز قترقو حقا لما سمعت إما تشلوبت بهن نرو من يهن نبر أنت جروح بيزقابه عافه ملاسب لقم بيارقه انده تارقه تسامع نبر انده تارقه تناقر نبر قلبه تشألما بيادرقو قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله كالله للا استمانهم يقلقل شكزي يأتيكم به انظر يهن نقرا وردنا الله سبحانه وتعالى سبحان الله العظيم إن أنت هون ما شاء الله سبحان الله يالاتشنو مكناتهم تدنك أتشوال قريشو تشوغن ما شوف جمرو هايقر ما تشوف واندموش قريشو تشونا كافيرو تشونا يهودو تشو ما شوفنا مساك أننا بمحمد مجعو تجمرو من على الله سبحانه وتعالى انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون تملكت انديت هرغن قلس لسلس هرغن نقرأ تشوالن ولكن هم يصدفون يعني يعرضون جربات شو ستو كا كا كا بلو سقو بمحمد يحفيزالو عليه قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون الله سبحانه وتعالى بلاك وردكو أي ميقودكو نزا ظالموشكو ناتشو بلا أنكوان لمؤمنون لكافرون بوردم مؤمنون كتاتو الزهابك ألت يوم القيامة جن النزا كافروشنا مفلسوشي هونو بعد دنيا تكتون دقنا أخيرا متشفتشفون نسونا تشويلان كذب خلا تملكتو من إلى الله سبحانه وتعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون يا الله جزاء ذهنه طرو يسرع طرو أصلح فلا خوف عليهم سيفر يبالفوا ما يفرام لم يمتأوا ما يفرام بك لت بلو بك أبرو يتنيال كذاتنا السلم ودى جنان ومهدو نزاكا في رجلهم يسوع انصار قال سبحانه وتعالى كذاكا طلو قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملاك سوست نقر انتنا درقي لمن دنو النزي سوست نقر يا درقو مسالاتشو سوست نقر إني عندي يعني يا الدنيا مخزن شرقم ورقم جنزبهم بإجانا وبلاتشو واشا له إني منم نقر لراسي بكيسيم عم السبري اللينيم إلال ولا أعلم الغيب يا نجم من منجر على وكم ولا أقول لكم إني ملك إني ملائكة على لا تشوم إن أتبع إلا ما يوحى إلي يا نجر يتبالوا العلماء شو تملكت من يلالو يقول المعنى قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يقترحون عليك المقترحات الباطلة قل لهم ليس عندي خزائن الرزق فأعطيكم منها ما تريدون وإنما ذلك لله سبحانه وتعالى فهو الذي له خزائن السماوات والأرض يهنا قريت بالو متشن مسلاچو كان المشركون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إن كنت رسولا من الله فاطلب منه أن يوسع عيشنا ويغنينا استي أنت محمد نعم أنت نبينا أنت يا الله ملك تنياو انغدي اونت رسول كونك طيب طيقونا يه يا الله يا انتن الله طيقنا بشجرنا بدهنت سلالن نغرو يكفتلن حبتاموشنا سيساينا صقا يفسسلن علاچو وقل لهم كذلك اني لا اعلم الغيب اني دمو غيب على قنبلاچو فاخبركم بما مضى وبما سيقع في المستقبل يهندم ولا مدنو يالو إنما وقد كانوا يقولون له أخبرنا بما ينفعنا ويضرنا في المستقبل أنت محمد لم يمتأو قزي متأكمن النائم يقودان استي إني لمسالي إدمي أربع أمت نونا إسك سماني أمت كوك أيهو يبزيه أربع أمت يما قنيو نقر هلو نقرين يلو تال لنبياتش نكونو إني أربع أمت نو إدمي أهون إن سماني أمت كوهوني يتسطن إدمي بقرت أربع أمت من لدرس بينا ونا نقرين يلو تنبار فقال سبحانه وتعالى إني لا أعلم الغيب يا نقر على ألاكم طيب من لنا أنت إنما رسولنا رسول كون كما استي نقر نقرين وقال لهم كذلك إني لا أعلم الغيب فأخبركم بما مضى وبما سيقع في المستقبل. نعم حتى نستعد لتحصيل المصالح استنقرننا يعني هلو زقج هنا عند النقوي نجي إني سنت لاقباني مجرى مماتو من أنت رزق لي متعلن نو لجوتش من يمسل علو نقرن إرى إني ألاكم أنا ألاكم بلاتشو إلال. وقد كانوا يقولون ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ثم يتزوج النساء. من دنو دمو يه رسول زنبلو بقى عند سوي بلال عند سوي تطال يا جبال من عينتنا يسويو دي سوى اللم سو مهون اللبت من يا شوفوت نبر كذاب. هلا الله سبحانه وتعالى ملاتشو قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملاك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير. أرى أن أنت منك كاتشون أنت أهون أن أنت ولدتم توداد دروان دموج بنبياتشن ميافزو بنبياتشن يمسادبونا النزان أبو بكر عثمان عريد مصحبة وشلت ست بلو نبياتشن ميافزو ينبرو الله من ألاتشو النزي أوروش ناتشو النزي دمو أيني ألاتشو ناتشو هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. طيب فقال بعدها وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. سل قتا ودمن قبا النزا قريشوش عندك أنمتنا تلالك تلالك بالباتوش ماتنو عند هيامي هونو إن أبو جهل إن أبو لهب إن وليد بن مغيرة إن إن إن إن إن بقى الناس تلعلك مري وجه تبارك تسبسبو من علوت يا محمد علوت لنا من اللي تفلق عليه أو طيب أهون إني عند شرط ألان شرطون كم مولا خلاص ولا دينه نجاب ألان إيش يعني من دونه شرطه. سهيب الرومي بلال بن رباح عبد الله بن مسعود عمار بن ياسر فلان فلان ده هاي هونو أبو هريرة منامن دزي دهوش هونو بمولو كان تقايد له النسو أبراتشو انديت إنيا بالباتوش حبتاموش إن النسو قول لقول إنك أمت ألم كان تاسر لكاتشو كان تأبراتشو إنيا كان تقايد بلن اندنا كوراهنا وبت اندسة اندساته ألوت قباتشو اندموش أهونو كون دزي نكو ألو عندنا حبتاموش كدهوش لكامت إما يفلقو ألوكو لمثالي علم بيت كالي يا علم بوتا كالي يمتقنا يملكتنا يالو دهوش مسابلتو إراتي ما يغنيو لبسات شو كدادا منم أين تغنزو بيل الله شو تسبسبو بشيخو لاي تنبركوكو علم سيسمو حبتاموش يمتقنا اندزي يملكتالو أرا كنزي نوم نكامت واهون أرا توباك علم يقربن ماكيناو رررر أرغو قلبت قلو هيدا لمن كنزي دهوش لمكامت أفلق يه نجر بنبياتشن جزية تكسته من علوت النزيه النزيه النزيه النزيه النزيه أبار راتشو إنيا كان تقاركو جنوية نبياتشن الملسو ما أنه يملس اللاتشو الله أمسا هلتن يو آيام نيلال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي لتنا كان تسبيحنا تهليل قرآننا صلاة سقلو كان تقاركو جبلو علمي ميوسدو إن سهيب الرومي إن سلمان الفارسي إن بلال بن أبي رباح إن عمار بن ياسر إن عبد الله بن مسعود يتبالو دهوش دهوش إن زينات شو إن السنة برات شو نميلو. نعم لا عليه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه الله ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطرده. أنت أستمر بتشا የነሱ ስራ ወደ አንተ አይመጣም ያንተ ስራ ወደ እነሱ የነሱ ወንጀል ወደ አንተ አይመጣም ያንተ ወንጀል ወደ እነሱ አይመጣም አንተ አስተምር ደሃብለህ እንዳታባሩ وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون شوف تحديد تملكه اسفراري النبيون ياسفرارن والله فتطردهم يعني التبرعوا فتكون من الظالمين اذا انت الظالم تكون الله ما نميله يهنا قر الله كنو لما أنه لنبي محمد صلى الله عليه وسلم طيب لنبي دزي كتب عليه لا عند الشيخ بنيا لو أهون ده هذا هون سيابر هفتم هفتمون دزي سياس كمت عندي يباسن جلسون جي يمجبوا هنا جر وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا نزاد هوشنا هبتاموش بمهكلاتشو الله فتنا درقه فتنا ومن دنو نزاد هبتاموش بفتنا ودكو منالو آهون محمد كبلال لنقمتنا مفلقو أوفل له وداولو زور بلبلو كبلال كعبد الله بن مسعود كعمار بن ياسر كنزين لنك أمتنا مفلقوا وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم أهون الله ستأتشو الله يمرقاتشو الله يكدساتشو يمبالو النبي لالنو أعوذ بالله كزي غراب تقرسو كسون لنك أمت يلو نبر أهؤلاء من الله عليهم من بيننا إن ينتتو إن يهبتاموش بالباتوش تتو النزيد حمر طوالنا ميلو محمد أليس الله بأعلم بالشاكرين عليه من لسلاتشو نانت من نكاتشو ودى الله كربي هونوكو الله بيشانو مياكو نانت ما فانديا لفانديا تسبب السباتشو من جنو متارقو تالاتشو المعنى شوفوا أهون يكرهوت معنى علماء منالو قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يقترحون عليك المقترحات الباطلة النبي لال يعني أبار راتشو إنيا كانت تقاكوش إن بلو أستيايت يسطوه قل لهم من لسلاتشو ليس عندي خزائن الرزق فأعطيكم منها ما تريدون وإنما ذلك عند الله سبحانه وتعالى فهو الذي له خزائن السماوات والأرض وقد كان المشركين يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إن كنت رسولا من الله فاطلب منا أن يوسع رزقنا إلى اللو أهون الله سبحانه وتعالى وقد ورد نعم قد روى المفسرون أهون ينببكو التنتنو علماء تشو من ألو بزي تفسير أهون يالكو أتشو إن سهيب الرومي إن بلال أبرر تشو من الآية روى المفسرون في سبب نزول هذه الآية روايات منها ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال مر الملأ مالت إن زي الكواتشو هيا سلاسة ميهونو هبتاموشنا بالباتوش تسبسبو ودى نبياتشن بزالفو مالتنو مر الملأ من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودى نبياتشن متو وعنده خباب وصهيب وبلال وعمار نزي مساء سلوبت عام دهاي هونو صحابوات كنبياتشن قاكوش بلو نبرو نزي بالباتوش منالو يا محمد أرضيت بهؤلاء من قومك إن ينتته بن بلال بن ابن مسعود بن عمار أنت بزاد استنيانة أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا أهون أنت الله يودات شوال الله يكبرات شوال يمتلات شو إن بلال نات شو نزي تقرنا أنكاسا من آمن بشتام يهونو دهوش إن السنات شو إيا فيزو تنقو أنحن نصبر تبعا لهؤلاء إن ياهن تقسل الناقينو إن بلال تكتل للنهر نعم فقال فلعلك إن الله سبحانه وتعالى منالو لا تطردهم ينزي نقر سمته عند نقوان عند التبارر اكفات شونجي إن بلال إن عمار بن ياسر اكفارقه وندمو تشيب لسامات شونجي عند سوك مجلسه عند التبارر الله سبحانه وتعالى إن طردتهم نعم فنزلت هذه الآية كما قال سبحانه وتعالى ولا تزير وازرة وزر أخرى ياندمت فسرى يسروا ودليلا سوء هدم ولا يستقل بهذه المعنى إلا الجملتان من جميعا كأنه قيل لا تؤاخذ أنت ولا هم بحساب صاحبه أنت زنبلها استمرات شو ينسو دهنت ينسو وانجل يدرقوت ودان تايمت أم يانت ودنسو أهدم وقيل الضمير للمشركين ولتن يترقموا منالو يهمالتو الله والمعنى لا يؤاخذون بحسابك ولا أنت بحسابهم أنت محمد امنوا بلات شو لنزي بالباتوش انبكالو أبشر ዝም ብለህ ቀጥልና የነሱ ወንጀል ወዳንተ አይመጣም የነሱ ወንጀል ወዳንተ አይመጣም አቡ ጀህል ያደረገው ወንጀል መሐመድ አይታሰብበትም ስለዚህ አንተ ማስተማር ብቻ ነው እንብ ያለው ኡፍልለሁ እሺ ያለው እቅፍ አርገው ብሎ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ እንትን አደረገላቸው ማለት ነው اذن وكذلك فتننا بعضهم ببعض ارسبرساچو فتنا وردباچو فتناو راسو لهفتاموچو نو بكفراچو لاي من چمرباچو نقت يقولون اهؤلاء من الله عليهم من بيننا انت محمد منك چنقلاته كو ساته ان بلال ان صهيب ان عمار بن ان عبد مسعود ان خباب ان الزيه ልብሳቸው የተቀዳደደ በጣም ልብሳቸው የማያምር ምግብ የማይበሉ ደሆች ገንዘብ የሌላቸው አላህ ይወዳቸዋል አላህ ያቀርባቸዋል ነው የምትለው አንተ ተሳስተሃል አላህ መለሰላቸውና አለይሰ አላሁ ቢአዕለም ቢሻኪሪን ወደ አላህ ጠጋ ብሎ አላህን የሚያመሰግኑ እኮ አላህ ብቻ ነው የሚያውቃቸው ብሎ الله سبحانه وتعالى بزيه دمدمو مالتنو سلزي اتقالاي لناقر من جنو هفتاموچو دهوش اي ودوم بل دهوشم هفتاموچم اي ودوم جن موددو يتلي ايانو انيا دهوش هفتاموچون يمنت الا كدينو سلراكو الله سلم اي ودو معسيا سلم يابزونو النسو جن مكنياتو انيا لمسا دهوش انيا دهوش كهونن ሀፍታሞቹ ለምንድነው የምንጠላ ወንድሞች ምክንያቱም ፈሳቅ ፍጁር መጥፎ ስራ ዝሙት ትዕቢት ምናምን ስለሚያበዙ የአላህ ጠላቶች ናቸው ብለን ነው የምንጠላቸው ሀፍታሞቹ ድሆች የሚጠሉ ግን ለዲን አይደለም እንዴት እኔ ከቢላል ጎን ለጎን እቀመጣለሁ እኔ ወሊድ ኢብኑል ሙጊራ ሚሊዮኔር የመካ ሚሊዮኔር ከወሊድ ከንትኑ ከአብዱላህ ኢብኑ መስዑድ ጎን ለጎን ልቀመጥ ላ የትዕቢት እንትን ነው የነሱ የድሆች ግን የአላህን ፍራቻ ነው በጣም የተለያየ ነው ሁሉም ይህን ጠላል ይህን ጠላል ላኪን እንትን እና ይሄ ነው ፊትና የተባለው አላህ ስብሐ ወተዓላ ለነዛ ሀብታሞች ፊትና አወረደላቸው ምንድን ነው ድሆቹን መናቅ ጀመሩ ሙጠውዖቹን መናቅ ጀመሩ ወደ ነቢያችን ጠጋ ያሉ ሰዎች መናቅ ጀመሩ ሀዚ ፊትና ወላሂ ከኩፍር በላይ ፊትና ይህ ነው ስለዚህ ወንድሞችና እህቶች ዛሬ ተማርነው አላህ በጣም የተቆጣ የሚናገረው ይህ ነገር ነበር ተፍሲራችን በዚህ ይደመደማል ማለት ነው ስለዚህ ለእናንተ ማይክል ስጥና እስቲ የዛሬ ትምህርት ደሞ ለአምስት ደቂቃ ቢሆንም ትንሽ ጨምሩበት ከዛ በኋላ ትንሽ ጊዜ ስላለ ወደ ሌላ ትምህርት ወይም ወደ ጥያቄና መልስ እንገባለን ማይክ ፍሪ ወላሁ አለም ሰለላሁ ዐላ ነቢና ሙሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰህቢሂ አጅማኢን